وقارئ اليوم الشيخ شعبان الطيار. Oh, Thank you. I'm not a fool, I'm not a fool. Thank you. الآيات المباركة الكريمة من سورة المائدة.